بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أراد المصنف رحمه الله بإيراد هذه الآيات؟ إثبات صفة المحبة والود، وقلنا ليت المصنف جاء بآية واتخذ الله إبراهيم خليلا، لأن هذه أنواع المحبة الثابتة لله سبحانه وتعالى، صحيح؟ نعم. وقلنا محبة الله سبحانه وتعالى تكون للعمل والعامل، وقلنا قد تأتي للزمان والمكان. طيب، وقال أهل السنة، ما هو قول أهل السنة والجماعة في المحبة؟ أنهم يثبتون لله سبحانه وتعالى محبة حقيقية تليق بجلاله وعظمته، لا تماثل محبة المخلوقين، ويثبتون المحبة ويثبتون مقتضى المحبة، مقتضى المحبة الثواب، كما أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله الغضب ومقتضى الغضب العقاب، صحيح؟ نعم. طيب، قال: والله سبحانه وتعالى يحب العمل، ومن الأدلة على محبة العمل، قال نعم هذه الآية، تمام. ومحبة العامل، هل العامل حديث علي رضي الله عنه يحب الله رسوله يحب الله رسوله؟ طيب، قال: ما هي الأشياء التي تستوجب محبة الله سبحانه وتعالى؟ إيش أصنع؟ أول شيء قال التوحيد ودراسة الأسماء والصفات، لأنه بهذا يعظم الله سبحانه وتعالى، صح، ويتعرف على الله أكثر ما يتشوق إلى المسلم. الثاني يبحث عن الأشياء كهذه الأدلة حتى ينال محبة الله سبحانه وتعالى، يعمل، أي نعم، يقول يأتي بالطاعات، ومنها وما يزال عبد يتقرب إليه بالنوافل، تمام، ويجتنب المحرمات، ويعلم أنه باجتناب المحرمات ينال محبة الله سبحانه وتعالى. طيب، قال الإحسان، الإحسان، أي نعم، الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله. الإحسان في عبادة الله قلنا هو ركن واحد تحت مرتبتان، ولا عباد الله منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قتلت فأحسنوا قتله. نعم، ما هي الثمرة من الإحسان؟ أن الإنسان يحسن، نعم، ويعلم أنه بذلك ينال محبة الله. نعم. وقوله: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، يعني يعدل المرء ويعلم أنه بهذا العدل ينال محبة الله سبحانه وتعالى. وهل العدل يعني منحصر قال عند القضاة والأمراء؟ لا، بل يعدل مع نفسه ومع زوجه ومع الدواب ومع كل أحد. نعم. طيب، ويتذكر أنه بهذا العدل ينال محبة الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. قلنا العهود التي بيننا وبين الكفار تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول عهد استقام، والدليل هذه الآية نستقيم، ونتذكر أنه باستقام بالاستقامة على هذا العهد ننال محبة الله سبحانه وتعالى. عهد نخاف منهم خيانة فنقول خذوا عهدكم لا عهد بيننا وبينكم، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. الثالث، أي نعم، إذا نقضوا العهد فمعناه أنه لا عهد بيننا وبينهم. قال: وإن نقضوا أيمان من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم. طيب، ما هي التقوى؟ أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية وحاجز بفعل الأوامر واجتناب النواهي على علم وبصيرة لا على جهل. نعم، إذا إنسان يتقي ويعلم أنه بها بالتقوى ينال محبة الله سبحانه وتعالى. نعم. لكن هل العهود التي بين الكفار تكون إلى أمد أو إلى أبد؟ إلى أبد إلى أمد، لأن لو قلنا إلى أبد معنى هذا أن عطلنا فريضة الجهاد. ومن يحدد الأمد؟ السلطان على ما رجح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم. وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوابين لكثرة ما يتوب ويرجع لله سبحانه وتعالى، وهل يلزم من هذا كثرة المعاصي حتى يكثر من التوبة؟ لا، لا يلزم. طيب، والطهارة قلنا تنقسم إلى اسمين، طهارة حسية ومعنوية، وأعظم الطهارة طهارة المعنوية لأن ضدها الشرك. نعم، إنما المشركون نجس، فهو يتطهر ويتذكر بالطهارة أنه ينال محبة الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نعم. وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وهنا علق المحبة على خمسة أوصاف. نعم. وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ماذا يسمى العلماء هذه الآية؟ آية المحنة، يعني الامتحان والاختبار، لأن هناك أناس ادعوا محبة الله سبحانه وتعالى، فقال الله سبحانه وتعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم. وقوله لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله سبحانه وتعالى، نبلغ عن الله. نعم. وقوله وهو الغفور الودود. نعم، وقلنا الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه المحبة والود. وش معنى الودود؟ واد ومودود، وهو خالص المحبة، والله سبحانه وتعالى يتودد لعباده وعباده يتوددون إليه. صحيح؟ نعم. طيب، لكن ليست المودة كالمودة ولا المحبة كالمحبة، وهذا تقدم معنى معتقد أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء. وقلنا ليت المصنف جاء بآية واتخذ الله إبراهيم خليلا حتى يكون بهذا إثبات أنواع المحبة الثابتة لله سبحانه وتعالى كما عليه أهل السنة والجماعة. نعم. والخلة قلنا على درجات المحبة. نعم. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أراد المصنف رحمه الله بهذه الآية إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، وتقدم معنا شرح البسملة في أول العقيدة الواسطية. نعم. وقوله ربنا بسم الله الرحمن الرحيم، أراد بها آية في سورة النمل. نعم. بعده وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. معتقد أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى رحمة حقيقية تليق بجلاله وعظمته لا تماثل رحمة المخلوقين. وقال عندنا الرحمة تنقسم إلى قسمين ثابتة لله سبحانه وتعالى: رحمة عامة هذه تشمل كل مخلوق، ورحمة خاصة بالمؤمنين، وسوف يأتي معنا الأدلة. وهذا هذه الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله فيها إثبات الرحمة العامة لله سبحانه وتعالى، ورحمته وسعت كل شيء. نعم. وقوله وكان بالمؤمنين رحيما. قلنا كان تقدمت معنا أنه كان هذه مسلوبة الزمن، ويعني قال هنا جاءت للدلالة على الوصف. نعم. وهذه في هذه الآية إثبات الرحمة اللائقة بالله سبحانه وتعالى، لكن هي رحمة خاصة. نعم، تلق جلالة عظمته. نعم. وقوله ورحمتي وسعت كل شيء. نعم. وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة. تقدم معنا أن قال وحق العباد على الله، أن هذا الحق يسمى حق تفضل، وهذا يعني الذي ذكره شيخ الإسلام ورد على من يقول أنه حق إلزام على الله سبحانه ملزم أنه بهذا. قال لا، هو سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة منة منه وفضل، وأنه قال أنه لا يمكن أن يقال هذا في حق الله سبحانه وتعالى، بل يقال في حق الله أنه هو سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة منة منه وفضل، ولا نستطيع أن نلزم الله سبحانه وتعالى بشيء لأن نحن عبيد. صح؟ نعم. طيب، قال كتب على نفسه الرحمة منة منه وفضلا. نعم. وقوله وهو الغفور الرحيم. أخذنا الغفور مشتق من المغفر، وهو ما يضع المحارب على رأسه يتقي به أثر السيوف والسهام. والغفر الغفور هو المتجاوز لذنوب عباده والساتر عليه، يعني يسترها ويغفرها. نعم. ولا يصح أن يقال، يعني بعض الناس يقول يا ساتر، ما يصح، تقول يا ستير. نعم. إذن معنى الغفور هو المتجاوز لذنوب عباده. قال والذي سترها، قال سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك في الآخرة. إذن ستر مع تجاوز. نعم. والرحيم. نعم. وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. نعم، هذه قالها يعقوب عليه الصلاة والسلام، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. نعم. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. انتهى المصنف رحمه الله من سياق الآيات في إثبات صفة الرحمة، وقلنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى رحمة حقيقية تليق بجلال عظمته. ثم أهل السنة والجماعة يردون على المعتزلة وغيرهم، على الأشاعرة بخاصة، في هذا الباب. يقول إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى تدل على الإرادة وتدل على المحبة وغيره. سوف يأتي معنا في الرد عليهم أنهم يلزمهم إذا أثبتوا سبع صفات أن يثبتوا كل الصفات، وقالوا إذا دل عليها العقل فصفات الله سبحانه وتعالى كلها يدل على العقل، والعقل الصحيح الباقي على الفطرة لا يمكن يخالف النقل بل يوافق النقل، يأتينا إن شاء الله تعالى. ثم بدأ المصنف رحمه الله بإثبات صفة الرضا. قال معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله سبحانه وتعالى صفة الرضا، فهو رضا حقيقي يليق بجلالة عظمته لا يمات رضا المخلوقين. وأهل السنة والجماعة يثبتون الرضا ويثبتون مقتضى الرضا وهو الثواب. ورضا الله سبحانه وتعالى يقول يكون عن العمل ويكون عن العامل. يكون عن العمل، ها، إن الله يرضى لكم أن تعبدوا، صحيح؟ نعم. ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ويرضى عن العامل، ومنها رضي الله عنه ورضوا عنه. والترضي عن الصحابة قال هو خبر وإنشاء، نخبر أن الله سبحانه وتعالى رضي عنه، وقال ندعو الله أن يرضى عنهم، هو خبر وإنشاء. بخلاف لو قلت قال شيخ الإسلام رضي الله عنه، هذا خبر ولا إنشاء؟ ولا خبر وإنشاء؟ إنشاء فقط، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرضى عن شيخ الإسلام. لكن الرضا بالنسبة للصحابة هو خبر وإنشاء، أخبرنا، وهذا فيه فضل الصحابة رضي الله عنهم. وتقدم معنا أن الطعن في الصحابة طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله وفي الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم الله سبحانه وتعالى اختارهم لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن يختار لصحبة هذا النبي عليه الصلاة والسلام إلا خيرة القوم، ورضي عنهم الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب، وقال أثبت رضا الصحابة عن الله، ولا يلزم من إثبات، قلنا الصفة أن تكون مماثلة لصفة الخالق، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء، والاتحاد في المسميات لا يستلزم الاتحاد في كل الصفات. نعم. وأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء، وأن هذه الطريقة التي سلكها الممثلة هي طريقة باطلة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. نعم. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. قال المصنف رحمه الله أورد هذه الآية وما بعدها من الآيات لإثبات صفة الغضب والسخط والمقت، وقال هذه الصفات ثابتة لله سبحانه وتعالى تليق بجلال عظمته لا تماثل صفات المخلوقين. طيب، وقال في هذه الآية أثبت الله سبحانه وتعالى نفس صفة الغضب، فهي صفة حقيقية تليق بجلال عظمته لا تماثل صفة المخلوقين. ونثبت صفة الغضب لله سبحانه وتعالى على وجه اللائق به، ونثبت مقتضى الغضب العقاب. نعم. وقال سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى أن أقوال أهل السنة، تقدم معنا أقوال أهل السنة والجماعة في أحاديث وآيات الوعيد أن فيها أقوال. قول الأول أن هذه الآية من آيات الوعيد، وما علي أكثر السلف أن نمرها كما جاءت. هل معنى هذا أن لا نحس بينها، أن لا نجمع بينها وبين آيات الوعد بالمغفرة؟ قال لا، لا نجمع، لأن هذا عليه أكثر السلف، لأن الجمع بين أحاديث الوعيد وأحاديث الوعد بالمغفرة يخفف من أثر الترهيب والتنفير من هذه الأشياء. نمرها كما جاءت نفهم معناها، لكن لا نحس على الجمع بينها وبين أحاديث الوعد بالمغفرة. طيب، هذا قول وعليه أكثر السلف. القول الثاني أنه قال خالدين فيها ولم يقل أبدا، يعني مكث طويل. القول الثالث أن من كانت هذه حاله فحري له أن يختم له بخاتمة الشقاء. القول الرابع أنه قال لا، لحين قلنا الأول حديث وعيد، والثاني لا، الثاني أنه مكث طويل، قال لا يدخلون الجنة ابتداء يبقى معنا، وقال أن من كانت هذه حاله فحري له أن يختم بخاتمة الشقاء. يبقى معنا الضعيف، قلنا ضعف الشيخ الإسلام من استحل، قال من استحل كفر وإن لم يقتل، والسادس أن هذا جزاء جازة. طب لو يجازى بعدم دخول الجنة يبقى معنا إشكال أنه مسلم لا يدخل الجنة. قلنا يعني إذن أقوى الأقوال الأول ثم الثاني والثالث، قال هذا من أقوى الأقوال. طيب، قال ومن يقتل مؤمنا حال كونه، معنى الآية حال كونه متعمدا خرج به إذا كان ليس له قصد، مثال يقول صغير أو مجنون أو أراد قتل خطأ، يعني قتل خطأ، أراد أن يصيد يعني مثلا حيوان فوافق أنه قتل إنسان، نعم قتل خطأ. طيب، ومن يقتل مؤمنا قلنا حال كونه متعمدا فجزاء جهنم. وتقدم معنا أن أهل السنة والجماعة قال يؤمن بوجود النار، نسأل الله السلامة والعافية، وأنها موجودة وعدت، وقال أن لها أسماء جهنم ولظى الحطمة السعير السقر وغيره، ومكان وجودها يقول الشيخ بن عثيمين في الأرض السابعة، كلا إن كتاب الفجار إلا في سجين، وأن النار حقيقية ويعذب فيها، وأن أجسامهم لا تقوى على العذاب، وأن أهل النار الكفار والمنافقين وخالدين فيها أبدا لا يخرجون منها ما دامت السماوات والأرض، وقال أن الموحد يعذب بما يقدر الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يدخل الجنة. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. فجزاء جهنم خالدا فيها، قال ولم يقل أبدي، وذكر الخلود الأبدي كما تقدم معنا في القرآن في ثلاث مواضع. وإذا ذكر الخلود الأبدي تقدم معنا أن هذا يدل على أن هذا شرك أكبر مخرج من الملة. الآية الأولى في سورة النساء إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، والآية الثانية في سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، والثالث في سورة الجن وما يعصي الله ورسوله. طيب، قال وهنا لم يذكر الخلود الأبدي، فهذا دليل أنه غير مخرج من الملة، وهذا في معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة أنه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. وسوف يأتي معنا أن هذه الآية من أدلة الخوارج، وهذا الرد عليهم، والرد عليهم إقامة الحد على القاتل، وأن الله سبحانه وتعالى قال فمن عفي له من أخيه، سمى أخا له في الله، صح، مع أنه قاتل واستحق هذه العقوبات. وهذا الرد على الخوارج لأنهم يستدلوا بهذه الآية، وسوف يأتي معنا إن شاء الله أدلة الخوارج والرد عليهم، لكن هذه الآية من أدلة الخوارج يستدلوا بها على أن القاتل كافر كفر أكبر مخرج من الملة، وأن فعل الكبيرة كافر، والرد عليهم بما ذكرنا، ومنها قول الله سبحانه وتعالى فمن عفي له من أخيه. طيب، سوف يأتي معنا زيادة تفصيل إن شاء الله تعالى. فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، هذا هو الشاهد عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أراد أن يثبت صفة الغضب لله سبحانه وتعالى وجه اللائق به. لا يماثل غضب المخلوقين، وقلنا أهل السنة يثبتون الغضب مقتضى الغضب، وغضب الله عليه ولعنه، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله من الله سبحانه وتعالى، اللعن من الله والطرد والإبعاد من رحمة سبحانه وتعالى. قال وغضب الله عليه ولعنه وعد له، وهذا فيه إثبات صفات الله سبحانه وتعالى اختيارية. نعم، وعد له عذابا عظيما. وقلنا واحدة من هذه الخمس تكفي أن يكون هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، كيف وعندما اجتمعت في هذه الآية. نعم. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. الله أعلم أن نكتفي بهذا القدر، وغدا إن شاء الله نكمل. قليل دائم خير من كثير منقطع. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك.